هذا ليس وقت جني الرطب وليس وقت إثمار النخل، ومع هذا تتحول هذه النخلة إلى نخلة مثمرة بثمر رطب صالح للجني. يحتاج الأمر منك هز هذه النخلة حتى يتساقط. الذي قال لها وبشرها بهذا هو ذاك الولد الذي إلى الآن لم يرضع، وضعته الآن وإلى الآن لم يمتص منها الثدي، فناداها من تحتها ما حملت وما رفعت إلى الآن إلى حضنها، فيطلق عليها هذه البشارات ويعبر بهذا التعبير الذي يدل على ما وراءه من أمور أخرى ستأتي. قد جعل ربك سريا أي نهرا تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا أي صالح للجن، وهذا احتمال نمو التمر بحيث انه لا يزال رطب وقد انتهى من مرحلة البسرة، وهذا هو ألذ ما يكون عليه ثمر النخل. قال لها فكلي واشربي، كلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا بولدك، لا تتضايقي ولا تتشاءمي ولا تخافي من القيل والقال، فيندفع هذا بأدلة وبراهين لمن كان له عقل أو عنده فهم، لكن مطلوب أمر معين تلتزمين به في هذه المرحلة في هذا اليوم حتى تطيبي وتبرأ من الآلام الطلق. فإما ترين من البشر أحدا لا تكلمينه، إذا سألت إذا قال لك من أين الولد إذا اتهمك بشيء لا تردي عليه بشيء إلا بالإشارة، لا بالكلام. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كان من عادة الصيام عند بني إسرائيل أنهم إذا صاموا عن الأكل صاموا عن الكلام، فالصيام عن الأكل يتبعه الصيام عن الكلام، فالصائم يمسك عن الطعام والشراب والكلام. وهذه لن تقول لمن أتاها إني صائمة، وإنما تشير وتعبر بالإشارة عن أنها صائمة، وحينئذ لا مجال للرد عليكم لأنها صائمة فلا تكلم اليوم أحدا. كما مر بنا في درس مضى عن زكريا لما أنه سأل ربه العلامة التي يعرف بها أن زوجته حملت، قال إنك تخرج بالناس تخاطب الناس بالإشارة وأنك صائم عن الكلام، فكذلك هنا جاء في حق مريم أن ولدها قال لها عندك الماء وعندك الطعام وإذا جاء وعندك الولد افرحي، وإذا جاء أحد يريد أن يشوش عليك فأخبريه أنك صائم، لا مجال للكلام. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ليس فيه مجال للتفاهم ولا للأخذ والعطاء ولا للمحادثات ولا للإجابة على أسئلتكم التي تسألون بها من أين هذا الولد، هل هو من فلان، هل زنيتي، من أين أتاك، ماذا فعلت، كيف بك، ونحو ذلك. لا ترد على أحد حتى تهدأ أوضاعك وتعود إليك صحتك بعد آثار الطلق الذي نالها من هذا الألم الشديد. قالوا يا مريم لقد شئت صريا يا أخت هارون ما كان أبوكم عسوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعد أن انتهى هذا اليوم الذي كانت فيه صائمة وجاء اليوم الآخر حملت ولدها وذهبت تحمله، ذهبت إلى قومها تحمل ولدها ليراه الناس ويراها الناس وهو معها، وهي في حال طمأنينة ويقين وشجاعة وراحة بال، فأتت به قومها تحمل هذا الولد، ماذا كان الموقف؟ قالوا عموم الذين رأوها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي بهتانا عظيما وأمر يفرى الأعراب وأمر يزعج الأسر وأمر غريب أن يصدر منك هذا الأمر، كيف يقع منك يا مريم يا أخت هارون معروفة بالعبادة أنت وأخوك هارون عابد صالح، وقالوا يا أخت هارون لأمري أو لأحد أمري أنها في عبادتها تشبه هارون أخو موسى، ويقال لمن يشبه شخصا إنه أخوه، وقيل إن أخاها هارون لا أخ اسمه هارون من أهل العبادة والصلاح كهي، لأنها عرفت بأنها أعبد الناس في زمنها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أبوك معروف بأصله وصلاحه وتقواه، وما كان يغشى الفواحش وما كان يقترب من مواطن الريب، كيف تكونين أنت هكذا؟ وما كانت أمك بغية، أمك صالحة امرأة عمران، المرأة العابدة التي نذرتك لبيت المقدس، فأبوك كان رجلا صالحا وما عرف عنه السوء، وأمك امرأة صالحة وما عرف عنها البغي، كيف يقع منك يا مريم هذا؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأنت معروفة الأصل من الأب والأم وسلسلة النسب معروفة ليس فيها إشكال ولا خلل، من بيت طهر وصلاح وتوقع، فلماذا تعملين هذا العمل؟ هذا لسان حالها. لكن ماذا قالت له؟ فأشارت إليه. كلموه، كلموا هذا الرضيع الذي ولد. فأشارت إليه فاستهجنوها ونسبوها إلى السخف. قالوا إنها من استهزائها بنا وسخريتها بنا أن تطلب منا أن نكلم هذا الذي ولد الآن. هذا ما عرف في الدنيا كلها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يخاطبيننا وتقول نكلم هذا الذي ولد الآن وتفهموا معه. هذا ما سبقت عليه أحد أن الولد الذي ولد الآن نأخذ معه ونعطي ونسمع خبره. لكنه ما انتظر. عيسى عليه السلام ما انتظر الأمر، أجاب وبادرهم بالجواب المحرج المعجز القوي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. حينئذ اتضحت الحقيقة، الوضع غير طبيعي وغير مألوف، والحالة التي تتهم بها مريم ليست كما يظن الإنسان العادي. الوضع يختلف، والرضيع يتكلم ويتكلم بكلام أجاود الرجال لا يصل إليه بمثل ما وصلت إليه. إنه قال إني عبد الله، اعترف بأنه عبد لله جاء ليعبد الله وليعلم الناس العبادة لله. قال إني عبد الله، فأنا عبد من العبيد الذين خلقهم الله. وهذا رد على النصارى الذين يقولون إنه ولد الله وأنه ثالث ثلاثة. فهو يقول إني عبد الله لست ولد الله، وإنما أنا عبد نتيجة لروح أرسلها الله إلى الأرواح التي خلقها مع جبريل عليه السلام، فتلقحت بها أمي وخرجت على غير ما اعتاده الناس. وهذا أمر خارق للعادة وأمر معجز، وفيه عظة وعبرة ورحمة للناس. إني عبد الله آتاني الكتاب، والمراد بالكتاب هنا التوراة، وذلك أنه تعلم التوراة وهو في بطن أمه كما ذكر ذلك بعض المفسرين. آتاني الكتاب وجعلني نبيا مرسلا لقومي، يدعوهم إلى عبادة الله ويبين لهم الحق ويحقق كثيرا من المعجزات التي لا تعرف في وقته. فكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، فكل شيء أعمله أو أدعو إليه أو أحل فيه أو أشارك فيه يحصل فيه خير ونفع وبركة، ومن ذلك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وهو بهذا يعلمهم مهمته ورسالته، وهو لا يزال للتو ولد وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهو عليه السلام حي الآن. عيسى عليه السلام رفع ما مات، رفع وسينزل في آخر الزمان ثم يموت بعد ذلك. فهو أوصاه الله بالصلاة والزكاة ما دام على قيد الحياة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. مر بنا يحيى وبرا بوالدي، هنا قال وبرا بوالدتي لأنه ليس له إلا أم. وبرا بوالدتي أي أنه يبر بأمه ويحسن إليها، ومثل هذا الكلام من أعظم الإحسان إليها، بل إنه عندما وضعته أمرها بأن تقر عينها وأن تأكل وتشرب ولا تحزن. وهذا من سابق البر، وما يتبعه كان أعظم، فقد كان عليه الصلاة والسلام بارا بوالدته محسنا إليها مدافعا عنها. ومن ذلك هذه الكلمات التي سمعتموها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فهو ليس جبار، وإنما هو رحيم بالمؤمنين داعيا إلى الهدى والصراط المستقيم إلى توحيد الله والالتزام بأحكام الله، ولم يكن من أهل الشقاوة والمعصية، وإنما كان من أهل الطاعة والانقياد، فما كان شقيا وما كان عصيا. ثم أخبر بأن السلام حل عليه ويحل عليه في مراحله العصيبة الثلاثة: يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالسلام عليه يوم ولد، وقد ولد سليما سالما وحل به السلام، ولما جاءت يهود يريدون قتله وهم يتهمونه بأنه ولد زنا، وكان أحد الوشاة هو الذي وضع الخطة لهم، وكان يدخل على موسى ويعرف مكانه الذي يستريح فيه وينام فيه ويأكل فيه، فدخل هو والقتلة على عيسى، فجاءه الخبر بالمعامرة ونزل عليه الملك ورفعه من سماوة في الغرفة، وقلب الله صورة الواشي بصورة عيسى، فخرج على أصحابه وهو يقول: ما وجدت أحدا في الغرفة، عيسى غير موجود. قالوا: أنت عيسى؟ قال: لست عيسى، أنا صاحبكم الذي أتيت معكم أدلكم على مكان عيسى. قالوا: بل أنت عيسى، لأن صفات عيسى الخلقية صارت عليه، فأخذوه وقتلوه وصلبوه، ولهذا اشتهر عندهم الصليب، وصاروا عبادا للصليب. والذين آمنوا يؤمنون به أن الله تعالى رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. فالله تعالى سلمه في مراحل أطواره عند الولادة وعند الوفاة، بحيث أنه يسلم من عذاب القبر ومن شدة الكرب الذي يحصل له عند القبر والحياة البرزخية، وسلام عليه يوم يبعث حيا في يوم القيامة. فهو ممن يسلم من العذاب. وهذه المراحل الثلاث كل إنسان سيمر بها ويكون في شدة وكرب إلا من عصمهم الله وسلمهم، وعيسى عليه السلام منهم. السلام عليه كما أخبر هو يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه المسائل التي ذكرها عيسى يخبر بها أقوامه ويدافع عن أمه ويبين سلامتها مما اتهموها به، تبرهن طهارتها وعفتها وسلامتها من ما قذفوها به وما اتهموها به من الأمور الرديئة. إذا تأملنا هذه الآيات وجدنا فيها المعجزات. الأمر الأول الإعجاز في نفخ الروح في رحم مريم، والإعجاز الثاني هو أنها عندما وضعته وهي كئيبة متوترة الأعصاب ناداها من تحتها وأدخل عليها السرور وأعطاها التعليمات بأن تتوقف عن الحديث مع الناس حتى تعود إليها عافيتها ويهدأ روعها. والأمر الثالث هو أنه هو الذي تولى الجواب على فريتهم وسؤالهم وتهمتهم بأمه، فهو الذي قام يدافع عنها ويبين نزاهتها وسلامتها مما يخطر ببال أحد من الناس. وهذا كله يدل على رحمة الله تعالى بعباده. وإلا لو قامت المرأة تدافع عن نفسها ما صدقوا، ولهذا اتهموها لمن كان يخدم في المسجد الأقصى معها وهو يوسف النجار، وهذا أمر إلى الآن يطمطن له اليهود. ومن المسائل في هذه الآيات هو أن الإنسان إذا عرف براءة نفسه من التهمة فلا يبالي بالناس، وعليه أن يدافع بقدر ما يستطيع من إيضاح الحقيقة، ولا بد أن تتبين الحقائق مهما قال الناس وافتروا، إلا أنها لا بد أن تتبين الحقيقة في هذا، بمعنى أن الإنسان إذا اتهم بأمر هو يعلم براءته منه فإن عليه أن لا يتوانى ولا يتساهل في الاستسلام، وإنما عليه أن يوضح بالأمور الشرعية الواضحة التي لا يكون فيها مجال للتهمة والتلبيس، ولا بد أن تتضح الحقائق. الأمر الثالث هو أن الله جل وعلا تكفل لمريم بتأمين الوسائل التي لا تستطيعها، وأمرها بأن تأخذ بالأسباب التي تستطيعها. كيف ذلك؟ بشرها ولدها بأن الله تعالى جعل تحتها نهر يجري وفوقها نخلة مثمرة، هذا تيسير الله ولا عمل للإنسان فيه، بقي أمر يحتاجه الإنسان إلى أن يعمله، هو أنها تحرك النخلة حتى لا تسقط الثمر، وتحريكها هذا فعل سبب، لكن كونها أثمرت ما هذا ليس فيه سبب لمريم، وإنما هو منحة من الله تبارك وتعالى، وهي لا تستطيع أن تعمل هذا السبب، فهذا السبب ليس في مقدورها. وأما السبب الذي هو في مقدورها فإنها أمرت بمنحة.